يسيب الارض دي، يسيب الشهوات، يسيب المنهيات، يسيب المعاصي، يسيب ارض السوء ويروح لارض التوبه. راح الراجل في نص الطريق، كان ملك الموت في انتظاره، قبض روحه، تيجي ملائكه الرحمه وملائكه العذاب، وبعدين ملائكه الرحمه تقول انه جاء تائبًا، وملائكه العذاب تقول انه لم يفعل خيرا قط. وربنا سبحانه وتعالى اكراما لهذا العبد يرسل ملك في صوره بشر يقول انا احكم ما بينكم، قيسوا ما بين الارضين، قاسوا ما بين الارضين، فوجدوه اقرب الى ارض التوبه بشبر واحد، فقبضته ملائكه الرحمه. عشان كده المنتج اللي عايزين نقطعه النهارده، اول منتج هو تسويف التوبه. انا جايبه معايا المنتج النهارده وبقول لكم اوعى حد يسوي في التوبه، عايزين نلحق نتوب يا جماعه الليله دي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول من تقرب مني صبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هروله. بعض الناس حبايبي واخواني واهلي وناسي بيعتقد ان التوبه دي ما تكونش لحد غير المذنبين، ده ربنا بيقول سبحانه وتعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المذنبون، ولا ايها المؤمنون؟ ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحبيبك ما تصلى عليه، ايوه صلى على النبي صلى الله عليه واله وسلم، ده انا عايزك في رمضان تكثر من الصلاه والصيام والذكر والقران والصلاه على النبي صلى الله عليه واله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني والذي نفسي بيدي اني لاتوب الى الله واستغفره في اليوم اكثر من 70 مره، ويقول في روايه اخرى يا ايها الناس توبوا الى الله عز وجل واستغفروه فاني اتوب الى الله عز وجل في اليوم 100 مره. وده سيد ولد ادم يقوم ويصلي صلى الله عليه وسلم حتى تتورم قدماه. ام عائشه تقول له يا رسول الله انت تفعل بنفسك هكذا؟ يقول اجل يا عائشه افلا اكون عبدا شكورا؟ اه ربنا غفر لي ما تقدم وما تاخر. وهو النبي عمل ايه يا جماعه صلى الله عليه وسلم؟ يقول افلا اكون عبدا شكورا بابي هو وامي ونفسي وروحي اخويا وحبيبي. ايا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية؟ لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. أخويا وحبيبي تصدقني لو قلت لك ان ممكن بسبب عدم توبتك، بسبب تسويف التوبه، بسبب المنتج ده، شكله جميل، ودايما المنتجات السيئه شكلها جميل، بيزينها الشيطان، بيخلي شكلها حلو، لكن العاصفه بتاعتها سيئه جدا. تعرف ان بسبب التوبه بتاعتك او سبب تسويف التوبه قد يتاخر الخير عن الامه وقد يحجب الخير عن الامه؟ احكي لك قصه صغيره كده نختم بها الجزء الاول من الحلقه. ان كان في عهد بني اسرائيل حصل قحط وجد، فراحوا النبي الله موسى عليه السلام قالوا لنا يا نبي الله الا تدعو الله عز وجل ان يسقينا الغيث؟ قال هيا نخرج الى الصحراء. فخرج الى الصحراء فنادى موسى يا رب اللهم اسقنا الغيث وانشر علينا فضلك واحسانك. فاوحى الله اليه يا موسى فيكم رجل، رجل واحد وهم 70,000، فيكم رجل يباردني بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة، فمره أن يخرج من بين أظهركم فبشؤم معصيته منعت من القصر من السماء. فقال يا رب صوتي ضعيف وعبد ضعيف كيف أسمعهم وهم 70,000؟ فقال جل وعلا منك النداء وعلينا البلاغ. وقف موسى عليه السلام على صخرة عالية ونادى يا أيها العبد العاصي الذي بارز الله بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة أخرج من بين أظهرنا فبشؤم معصيتك منعنا القطر من السماء. فأوحى الله إليه يا موسى إن العبد تلفت يمينا فلم يجد أحدا قد خرج، تلفت يسارا فلم يجد أحدا قد خرج، فعلم أنه هو المقصود فوضع رأسه في ثوبه وقال يا رب عصيتك 40 فأمهلتني، فلئن خرجت الآن فضحت أمام الملأ، ولئن بقيت هلكت وهلك كل من معي، فها هي توبتي ألقيها بين يديك فاقبلني وارحمني واسترني بين الخلق يا أرحم الراحمين. فتجمعت السحب من كل مكان وأمطرت مطر كالإرب، فتعجب نبي الله موسى وقال يا رب أسقيت ولم يخرج منا أحد. فقال جل وعلا يا موسى أسقيتكم بالذي منعتكم به فقد تاب العبد وعاد إلي. فقال موسى عليه السلام يا رب أرني هذا العبد الطائع التائب. قال جل وعلا يا موسى لم أكن لأفضحه وهو يعصاني أفأفضحه بعد أن تاب إلي؟ يا من يرى ما في الضمير ويسمعه